بسم الله الرحمن الرحيم. كما لا يقول تفسير ما كان بواسطة ما لا يمكن التفسير خلطا بينه وبين المستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقع. استثنى المصنف صاحب الكفاية من الأسلحة المسبب ثلاث موارد، وقد تقدم الكلام في المورد الأول وهو ما إذا كانت الواسطة خفية، وهذا الكلام إشارة إلى المورد الثاني والثالث. المورد الثاني ما إذا كانت الواسطة لا تنفك عن المستصحب تنزيلا وتصورا وتعبدا. تصور المستصحب يستلزم تصور الواسطة، وتنزيل المستصحب يستلزم تنزيل الواسطة، وذلك بأن يكون بينهما التزايد. كالأبوة والبنوة، تنزيل أبوة زيد لأمر يستلزم تنزيل بنوة عمر لزيد، فما يترتب على عمر على أحدهما كعمر أو زيد يترتب على الآخر. فلو كان هنا أثر شرعي يترتب على الواسطة يترتب على المستصحب لعدم التفكيك بينهما. المورد الثالث وضوح الواسطة بأن تكون الواسطة واضحة، لازم المستصحب ولكن كانت واضحة بحيث أثر المستصحب أثر الواسطة يعتبر أثرا للمستصحب، وذلك كالشمس وزوئها حينما تستصحب الشمس ويتحقق بالاستصحاب يتحقق لازمه وهو زوج الشمس، فيترتب على الزوج ما له من الأثر الشرعي وهو تعارف الأرض المتنجسة، إذ من أسباب الطهارة الشمس بزوجه، فيترتب هذا الحكم الشرعي مع أن الأصل يكون أصلا مسبكا. فالأصل المسبك في هذه الموارد الثلاثة يكون حج، ثم يبين المسنف الفرق بين الأمارات الشرعية والأصول العملية، ونظرا إلى هذا الفرق تكون مثبتات الأمارة الشرعية حجة دون الأصول العملية. والتوضيح هذا الفرق يتوقف على مقدمة، وهي أن الأمارات الشرعية الأدلة الذمية فيها جهتان، الجهة الأولى أنها كاشفة عن الواقع، وإن كان كشفها كشفا ناقصا ليس كالقلب، فتدل بالمطابقة على ما هو الواقع. وتدل بالالتزام على ثبوت اللوازم، لوازم مدلولاتها. إذا قامت البينة على حياة زيد فتثبت حياة زيد بالبينة، وتثبت نبات لحيته والنمو أيضا بالدلالة الالتزامية بنفس البينة. غاية الأمر هذه الأمور من لوازم المستحب، فتثبت بقيام البينة على المستحب أفضل على المؤدى، وتثبت لوازم المؤدى أيضا. فتثبت الآثار العقلية والعرفية والعادية بالدلالة الالتزامية، فتكون المثبتات أي ما تترتب على المؤدى الآثار العقلية أو العادية حجة بالنسبة إلى المؤدى، وحجة بالنسبة إلى اللوازم العقلية والعادية. هذا بخلاف الأصول العملية، ومنها الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشك، يثبت بالاستصحاب نفس المستصحب سواء كان حكما فرعيا او موضوعا ذا اثر شرعي. اذا كان المستصحب موضوعا من الموضوعات فيترتب عليه ما له من الاثر الشرعي، ولا يترتب عليه الأثر الشرعي الثابت للموضوع بواسطة الأثر العقلي أو بواسطة الأثر العادل. إذ ليس للأصل دلالة التزامية، وليس الكشف عن الواقع كي يكون لازم ذلك الكشف كشف عن الشيء، الكشف عن لازم ذلك الشيء. فنظرا إلى هذا الفرق تكون الأمارات المثبتة أو مثبتات الأمارات حجة دون مثبتات الأصول. كما لا يقوم ترتيب ما كان بواسطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه، أي بين ذلك الشيء المستصحب، بين ذلك اللازم وبين المستصحب تنزيلا، لا يمكن التفكيك تنزيلا بأن يكون تنزيل أحدنا مستلزما للتنزيل الآخر، كما لا تفكيك بينهما واقعا بحسب الواقع، وجود احدهما يستلزم وجود الاخر، وجود الاب ابوه يستلزم وجود البنوه، لان الابوه لا تتحقق اذا لم تكن هنا بنوه. لا يقال لمن لا ابن له انه اب، لا، لا بد ان يكون له ابن، كما ان البنوه لا تتحقق من دون الابوه في الواقع. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث او بواسطه ما لاجل وضوح، بواسطه ما لأجل وضوح لزومه، لزوم ذلك الشيء للمستصحب أو وضوح ملازمته مع المستصحب، كان الوضوح بمثابة عد أثره أثرا لهما، أي أثر الواسطة أثرا للمستصحب والواسطة. فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه على المستصحب يكون نقضا ليقين المستصحب بالشك ايضا، فيشمل دليل لا تنقض اليقين بالشك هذا القسم من الاثر، وان كان الاثر مثبتا بحسب ما يفهم من النهي، وهو لا تنقض اليقين بالشك، نهي عن نقل اليقين بالشك عرفا. فافهم يمكن أن يكون إشارة إلى أن هنا لا مجال للنظر العرفي التسامحي، بل هنا تنزيل أحد الأمرين، أي تنزيل الملزوم كالشمس مستلزم للتنزيل اللازم كالزوج، ليس هنا من العرف التصرف في المفهوم ولا في التطبيق، كي يقال أن تسامح العرف في تطبيق المفهوم على المصداق ليس بحجة. ثم لا يحظى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائل الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات الشرعية، وحاصل الفرق فإن الطريق والأمارة حيث أنه كما يحكي عن المؤدة، كما إذا قامت البينة على حياة الزيت يحكي عن حياة الزيت ويشير إلى المؤدة، كذا يحكي عن أطراف المؤدة كنبات لحيته ونموه من ملزومه ولوازمه وملازماته، ويشير إلى تلك الأطراف. كان مقتضى إطلاق دليل اعتبار الأمارات لزوم تصديق الأمارات في حكايتها مطلقة، حكايتها عن المأساة والواقع وحكايتها بالدلالة الالتزامية عن لوازم المأساة. وقضية الإفلاق وقضية حجية المثبت منها أي من الأمارات كما لا يقع بخلاف مثل دليل الاستصحاب، فإنه أي دليل الاستصحاب لا بد من الاقتصار بما فيه من الدلالة على التعبد بثبوت المشكوك، ولا دلالة له أي للثبوت إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاق أثره. إذا كان المشكوك حياة زيت تثبت حياة الزيت بلحاق أثرها الشرعي كوجوب نفقة زوجته مثلا، حسب ما عرف فلا دلالة له أي فلا دلالة لدليل الاستصحاب على اعتبار المثبت من الاستصحاب كسائر الأصول التعبدية لا تدل أدلتها على حجيتها إذا كانت من الأصول المثبتة إلا فيما أدى أثر الواسطة أثرا للمستسحب لخفائها أو لشدة وضوحها وجلائها حسب ما حققناه